متعارضة ولا سالمة متعارضة؟ متعارضة، عمومات متعارضة. وإذا كان هناك تعارض بين العمومات وجب الترجيح. وجب ماذا؟ الترجيح. قال: وحديث عبادة خاص، وميناء العام على الخاص واجب. في الحقيقة لا نرى ما يقول الشوكاني هنا من أن هذا خاص وعام. الصواب أن كل عمومات. ما هي العمومات؟ الآيات قرآنية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وما كان في معناها. والأحاديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا أيضا عموم. عموم عارض عموما، فماذا نفعل؟ ننظر أيهما أضعف في الدلالة، أيهما تطرق إلى تخصيص، أيهما ماذا؟ تطرق إلى تخصيص. معنى فوجدنا الأمر بالإنصاف لم يتطرق إلى تخصيص، عام. بخلاف حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تطرق إلى تخصيص والاستثناء. بماذا؟ بمثل حديث أبي بكر عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع معه وسلم معه وقد فاتته الفاتحة والقيامة معنا، وغير ذلك مما جاءت فيه النصوص. حديث أبو بكر صحيح؟ صحيح البخاري. حجة من لم يحصلها ركعة؟ حجته كما ذكرت بالأمس، حجته كما ذكرت بالأمس إيه؟ حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ فتح الكتاب، خد بالك. في البخاري وغيره، تمام، في الصحيح وغيره معنا. لكن ما هو المخلص؟ ما هو المخرج بين المتعارضات؟ وهذا الإشكال. هي كل صحيح، لكن ما هو المخرج؟ كيف نحل الأزمة؟ الناس مشغولين بأزمات اليوم، حتى نحل الأزمة ثانية وبعدك شيخ. أنا عندك أمس أنا في آخر درس نبهت مسألة الشوكاني رحمه الله، يرى أن لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، فهمتني؟ ومذهبه في الفاتحة وجوب قراءة الفاتحة سواء في السرية والجهرية، سواء في الفرض أو الإمام أو المأموم، كله سواء. خلاص؟ طب أنت عرفت الجماهير قالوا إيه؟ في قراءة الفاتحة الإنصاف. عيد ثاني زيد بن علي الهادي القاسم أحمد بن عيسى عبيد الله بن حسن العنبري إسحاق بن راوي أحمد بن حنبل مالك وأبو حنيفة معنا الإنصاف في الجهرية. الشافعية قالوا إيه؟ وجوب القراءة في الجهرية مع الإمام. واختلفوا أيضا في مسألة، في هذه النقطة اختلفوا في إيه؟ متى يقرأ؟ متى يقرأ؟ هل سيقرأ قبل الإمام؟ هل سيقرأ مع الإمام؟ هل سيقرأ مع الإمام؟ هذا اختلف فيه الشافعية. قال هنا: وإليه ذهب الناصر من البيت، واستدلوا على ذلك بحديث إيه؟ عبادة بن الصامت الآتي، وأجابوا عن أدلة القول الأول لأن عمومات، وحديث عبادة خاص. لا، الصواب يقول كله عام، كله عام، كله إيه؟ عام، وتعارضت العمومات فيأتي دور الترجيح. وحديث عبادة خاص، وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر بالأصول، وهذا لا محيص عنه. يعني عايز يقول ايه هو الشوكاني؟ عايز يقول ايه؟ الامر بالانصاف معمول به الا في حالة المأموم مع امامه، فانه يقرا سواء في سرية او جارية. وضح لكم فهذا؟ وضحت لكم ازاي؟ يبني العام على الخاص، يبني العام على الخاص، يقول لك ايه؟ الامر بالانصاف مطلق. الله، الآية أصلا بالإجماع مقصود بها الصلاة، انصرف الصلاة. فإذا نحن لم نعملها في الصلاة التي نزلت فيها بالإجماع، فمتى نعمل الآية أصلا؟ متى نعمل الآية؟ فماذا الشوكاني الحقيقة؟ أنا لا أرى، لا أراه قويا ولا راجحا. هو طبعا بإيه؟ بياخذ مذهب الشافعي، بس استدلاله فين؟ أين الدليل؟

انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاة جاء رفيع بالقراءة، فقال هل قرأ معي أحد منكم أن يقرأ؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال فإني أقول مالي أنزع القرآن أنزع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يجار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ، والشافعي وأحمد. شافع أين يا معتز؟ أين؟ في المسند، مسند شافعي. تمام، إذا رجعت من المسند الشافعي وجدتم هذا الحديث وهو محقق. الشيخ مجدي عرفات رحمه الله تعالى ممن حقق المسند. سماه الشيخ اسمه شفاء العين بتحقيق مسند الشافعي. على فكرة الشيخ مجدي إن شاء الله من قرية الكرامة. ها قريت الكرامة شيخ؟ إن شاء الله سيكون معنا يوم الجمعة إن شاء الله في مسجد علي بن أبي طالب. بسم الله تفضل شيخ. هذه أعلامات هذه أخوة بارك الله فيكم. لا يصح على المسجد تمام إلا هنا إلا هناك يوم الجمعة إن شاء الله في مسجد علي بن أبي طالب. لا شيخ أنا أكون معك شوية أعلامات، أنتم معك شوية أعلامات إن شاء الله. أنا بقى أصلا خطبة خطبة الجمعة يعني مغير في التاريخي. خلوا معكم بعض الأعلانات ونمع بعض الأعلانات تعلقوا بعض الأعلانات بعض الأعلانات أعجبتم تعلقوا أنا بضل راح أعلق ما فيش حاجة. ها؟ والمسجد إذا أعلق عليه وبرضه واحد من الأعلانات تمام؟ هنفش أخونا محمد عامر إن شاء الله. تمام يا أخونا، الكتاب هذا اسمه الشفاء العين تحقيق مسند الشفاء. خليني بقى خذ شوية كذاب بس بيتعرفش كذا. طيب اسمه ايه؟ اسمه مسند الشفاء، اسمه الشفاء العين بتحقيق وترتيب مسند الشفاء. بارك الله فيك. الشيخ صلاح ايضا من كرامة هناك صح ولا لا؟ تمام. والشيخ يوسف نادر من الكرامة برضه حد يوسف. هو الشيخ الغالي عرض عليه من الكرامة الأجسام؟ الكرامة الأجسام من ده؟ لا من ده؟ يا بس مرجعهم الكرامة برضه. والشيخ مجدي برضه له بيت في دمشق برضه في نماص في دمشق عنده له بيت هنا في الكرامة له بيت في دمشق. هما كلها واحدة. طيب جزاكم الله خير. يقول هنا الحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وابن ماجه وابن حبان، وقالوا فانتهى الناس عن القراءة مقرا من الخبر في الخبر كما بينه الخطيب. وأيضا اختلفوا من الذي أدرج هذه الكلمة، من الذي أدرج هذه الكلمة فانتهى الناس عن القراءة. الصحيح أقوى في الحقيقة. الذي أدرج هذه الكلمة هو الإمام الزهري، فهمتني؟ وليست من مدرج أبي هريرة، لأن في فرق بين مدرج أبي هريرة ومدرج الزهري. خد بالكم في فرق بين دي ودي. فمدرج أبي هريرة حجة بخلاف الزهري المتأخر. هل اطلع؟ هل كان مشاهدا؟ هل كان كذا؟ هل كان كذا؟ فيختلف الأمر. واضح لكم؟ قلت لي شيخ محمد شوية. طيب انتوا الكلمة دي الكلمة دي خليكم بس ركزوا معها. فانتهى الناس عن القراءة. ها؟ وقال هنا في الشرح المدرج. حقيقة لما جمعنا الطرق والروايات ظهر لنا ان الذي قال بهذا الإدراج هو الزهري. والإمام الزهري وفرق بين مدرج أبي هريرة ومدرج الزهري في المسألة. ناحية الحجية. ويكون نحن نراجع هذا القول. أنا بالنسبة لي أنا أرى هذا القول الإنصاف. في مثل هذا، في مثل هذا يعني بينقل إيه؟ بينقل واقع الواقع. خذ بالك ليس كل مدرج صحابي يكون حجة، قد يكون من قوله اجتهادا وفقها يعني ينقل شيئا شاهده. وضح لك؟ طيب يقول كما بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب ابن وسفيان والذبلي والخطابي وغيرهم النووي، وهذا مما لا خلاف فيه بينهم. قول مالئ نازع بضم الهمزة للمتكلم وفتح الزاي مضارع، ومفعوله الأول مضمر فيه، والقرآن مفعوله الثاني. قال شارح المصابيح: واقتصر عليه ابن رسلان في شرح السنن والمنازعة المجاذبة، المجاذبة بشد منك حاجة. قال صاحب النهاية: أنازع أي أجاذب، كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. وأصل النزع الجد، ومنه نزع الميت بروحه. والحديث استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الجهرية وهو خارج عن محل النزاع. لا، ليس خارج عن محل النزاع، هم في صميم محل النزاع، لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا، والمنازعة إنما تكون مع جاهر المؤتم. ليه؟ طب الحديث نفسه في صلاة جهر فيها بالقراءة، ليس بالصلاة سرية. فهنا الشوكاني ينتصر من كلام النووي كأنه يفهم أن هذا الحديث في صلاة سرية. لا، يقول لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا. لا، طب ما الحديث في الجهر أصلا. المأمون هيقرأ الفاتحة في الجهرية. الرجل جهر، الرجل جهر. طيب، يقول: والمنازع إنما تكون مع جهر المؤتم. الحقيقة الرواية أثبتت من المؤتم كان يجهر يرفع صوته. قال: لا مع إصراره. وأيضا لو سلم دخول ذلك في المنازعة، هو بل هو داخل، لكان هذا الاستفهام الذي للإنكار عاما لجميع القرآن أو مطلقا لجميع، وحديث عبادة خاصا أو مقيدا. قد تقدم البحث عن ذلك، أجبنا على هذا وأشرنا إليه. طيب، نكتفي بهذا القدر يا أخوان. تفضل صلاة. أكثر. الأيام دي الأيام دي. العمل إيه؟ الأئمة عليهم جزاك الله خيرا ألا يسكتوا، ألا. ومن أخذ ماذا بالإنصاف؟ أخذ من أخذ بماذا بالقراءة؟ أخذ لحرج، مسألة واسعة خلاف فيها سائل، لا نضيق على الناس، بس الإمام يعمل إيه؟ الإمام يواصل القراءة. أقول لك مش ما احنا نفهمهم، أقول اقرأ عادي، أقول اقرأ وأنا بقرأ ما فيش كده، بس بنفهمهم إن ما هي السنة. الإتيان بسكتة ثالثة في الوسط ليس عليه دليل، والله. وبعض الأئمة بيطول في السكتة قوي، معنا تزيل ما شاء الله، ها نسى ولا حاجة. أيوة، هو بينتظر. لا، جزاكم الله خير. دروسنا إن شاء الله إخوة بعض الدروس إن شاء الله في مسجد علي بن أبي طالب، كتاب الفقه الميسر والكتب الأخرى إن شاء الله معه. وبعد المغرب إن شاء الله في دمياط القديمة دروس العقيدة والفقه في الجمعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.